في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. قد أقر الطبيب عنك بعجز وتقضى تردد العواد، وانتهى اليأس منك واستشعر الوجد بألا معاد حتى المعاد. هجد الساهرون حولك للتمريض، ويح لأعين الهجاد. أنت من أسرة مضوا غير مغرورين من عيشة بذات ضماد، لا يغيركم الصعيد وكونوا فيه مثل السيوف في الأغماد. فعزيز علي خلط الليالي، رم أقدامكم برم الهوادي. كنت خل الصبا فلما أراد البين وافقت رأيه في المراد، ورأيت الوفاء للصاحب الأول من شيمة الكريم الجوادي، وخلعت الشباب غطا فيا ليتك أبليته مع الأنداد. فاذهبا خير ذاهبين حقيقين بسقيا روائح وغوادي ومراث، لو أنهن دموع لمحون السطور في الإنشاد. زحل أشرف الكواكب دارا من لقاء الردى على ميعادي، ولنار المريخ من حدثان الدهر مطفٍ وإن علت في اتقادي، والثريا رهينة بافتراق الشمل حتى تعد في الأفراد. فليكن للمحسن الأجل الممدود رغما لآنف الحساد، وليطب عن أخيه نفسا وأبناء أخيه جرائح الأكباد. وإذا البحر غاض عني ولم أرو فلاري بادخار الثماد، كل بيت للهدم ما تبتني الورقاء والسيد الرفيع العماد. والفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الأطناب والأوتاد. بان أمر الإله واختلف الناس، فداع إلى ضلال وهادي. والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، واللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.